الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خاطب الله المؤمنين ووجه الخطاب لجميع المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا من وصية الله جل وعلا للعباد، والله جل وعلا رحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن أمرهم بما ينفعهم وحذرهم مما يضرهم، ومن أعظم ما ينفعهم أن يكونوا حريصين على أن لا تمسهم النار، تلك النار العظيمة التي وقودها الناس والحجارة، التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقد في الدنيا ما هي إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم هذه التي توقد في الدنيا ما هي إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله يا رسول الله، إن كانت لكافية، أي نار الدنيا كافية؟ قال: إنها فضلت عليها 70 جزءا كلها مثل حرها. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا هذه النار العظيمة التي يلقى فيها الجبارون والمتكبرون، ويلقى فيها من استحق العذاب، نسأل الله العافية. فالمسلم يقي نفسه هذه النار العظيمة التي تذيب الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بجهنم يومئذ يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يا لها من نار عظيمة! أقل عذاب النار، أقل أهل النار عذابا، من تغلى قدماه بالنار فيغلي منهما دماغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. وفي رواية: إن أدنى أهل النار عذابا لرجل ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، ويرى أنه أشد الناس عذابا عياذا بالله من النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن سخطه. عباد الله، علينا أن نقي أنفسنا النار كما أمرنا الله، وأن نقي أهلنا وأولادنا وذرياتنا النار كما أمرنا الله، بل يجب علينا أن نكون ناصحين لجميع المسلمين بأن يقوا أنفسهم النار وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا حال المؤمن، يقي نفسه، يقي أقاربه، ثم يسعى في وقاية الناس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، وقت الوقاية هي هذه الحياة الدنيا، وقت الوقاية هي هذه الدار، دار الاختبار ودار الامتحان ودار العمل. أما يوم القيامة فلا ينفعك قريب ولا بعيد، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود لو يفتدي من عذاب الله، ولو قدم أبناءه، ولو قدم أبناءه الذين يبذل لهم نفسه ويبذل لهم مهجته ويبذل لهم ماله في هذه الحياة الدنيا، ويوم القيامة لا يعرفهم، يريد أن ينجو بنفسه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، جميع القبيلة يقدمهم، بل وجميع من في الأرض. قال الله سبحانه: وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فبادر أيها المسلم في هذه الدار بتقديم ما يقيك الله به من عذاب جهنم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته حتى سمعه من بالسوق وهو على منبره صلى الله عليه وسلم، وهو يصرخ: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. علينا أن نخاف عذاب الله، علينا أن نقي أنفسنا من عذاب الله. اليوم يا عباد الله هو وقت الوقاية، أما يوم القيامة، يوم القيامة تتمنى حسنة واحدة لا تجدها. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ذلك اليوم نفسي نفسي نفسي نفسي، كل يخاف على نفسه، لا يعرف أقرب قريب الله. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما بقي أنساب تنفع يوم القيامة، لا ينفع الولد، لا ينفع الوالد، لا ينفع الأخ، لا تنفع الزوجة، لا ينفع أحد. ينفعك بين يدي الله بعد رحمته أعمالك، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل العمل أيها المسلم، أقبل على طاعة الله، تأمل الآيات في كتاب الله، والله يعد بالإكرام من آمن وعمل صالحا، يعد بالإكرام ويعد بالجنان المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فالإكرام للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. علينا أن نقي أنفسنا من عذاب الله بالإيمان والعمل الصالح، بالإيمان والأعمال الصالحة. علينا أن نقي أنفسنا من عذاب الله بالمحافظة بتوحيد على توحيد الله، وأن لا نشرك بالله شيئا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. علينا أن نقي أنفسنا من عذاب الله بالمحافظة على أركان الإسلام، بالمحافظة على الصلوات الخمس التي فرط فيها كثير من الناس وشغلوا عنها بدنياهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لنقي أنفسنا من عذاب الله جل وعلا بالمحافظة على أركان الإسلام كما أمرنا الله، لنقي أنفسنا من عذاب الله جل وعلا بالمحافظة على ما أمرنا الله بامتثاله وما أوجبه الله علينا، نكون ممتثلين له. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة الله وطاعة أوامر الله ورسوله سبب وقايتنا من النار. فلنقي أنفسنا عباد الله من نار جهنم التي أعدها الله للمعرضين، للمجرمين، للمتكبرين. فلنكن حريصين على أنفسنا ولنكن حريصين على أقاربنا، فنقي أنفسنا وأهالينا النار. وقانا الله وإياكم عذاب السموم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أقالنا ولم يهلكنا بذنوبنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن من أعظم ما نقي به أنفسنا من النار ألا نصر على ذنب صغير ولا كبير. إياك أيها المسلم والإصرار على الذنوب، فإنها سبب لختم القلوب، وسبب للإعراض، وسبب للزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها المسلم، إياك أن تصر على ذنب، فإذا أوقعك الشيطان بذنب فسارع بالتوبة والاستغفار. وإياك أن تبارز الله بالمعاصي، فإن الله يمقت على ذلك، إن الله يمقت المبارزين له بالمعاصي، المجاهرين له بالمعاصي، الذي يصر على الذنب ولا يتوب، فالله يمقت على ذلك. قال الله عز وجل في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيها المسلم، لا تصر على الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذين يجاهرون بالذنوب ولا يخافون الله عز وجل، فليسوا في عافية، ليسوا في عافية، فهم تحت وعيد الله وتحت سخط الله. عياذا بالله. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. علينا عباد الله، علينا عباد الله ألا نصر على ذنبه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار، لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فكن مستغفر الله توابا أوابا، رجاعا إلى ربك جل وعلا، مكثرا من التوبة، مكثرا من الاستغفار، فالله يغفر الذنوب جميعا. عليك أيها المسلم أن تصلح نفسك بطاعة الله، وأن تصلح نفسك بتقوى الله، وأن تصلح نفسك بطاعة الله والبعد عن معصيته. وعليك أن تقوم على ذلك في أهلك، في أهلك، في زوجتك، في والديك، في أبنائك، في بناتك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتق الله في أولادك، عليك أن تربيهم على الصلاح، وأن تربيهم على الاستقامة، وأن تربيهم على طاعة الله. واجب عليك، أمانة حملك الله إياها، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إذا أفلت ولدك بين الفاسقين ونشأ على ترك الصلاة فأنت متحمل لذنبه، أنت متحمل له، لأنك أفلته ولم تقم بأمانة الله. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ابذل جهدك في إصلاح أولادك، في إصلاح من ولاك الله عليهم، وليس عليك بعد ذلك هدايتهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عليك أن تقوم بالواجب الذي حملك الله إياه، وأما أن تتركه على المعاصي بدون إنكار، وتتركه على الغفلة والفسوق وعلى ترك الصلاة بدون إنكار، فأنت متحمل لذنبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه من الأمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتق الله في زوجتك، اتق الله في بناتك، راقبها، ضعظها وأصلحها، ولا تتركها هملا، لا تدري أين تذهب، ولا من تراسل، ولا مع من تجلس. إنها لغفلة عظيمة، غفلة عظيمة. والمرأة ناقصة عقل ودين، وميلها إلى الشهوات أكثر من ميل الرجال، فاتق الله في ابنتك. كم من إنسان ترك ابنته في الجامعات، في المستشفيات، ما يدري ماذا تفعل، وبعد ذلك يندم أشد الندم، ويعض على يديه يوم لا ينفع الندم. فكن حريصا على أهلك وعلى بناتك وعلى قبيلتك، بل على سائر المسلمين. علينا أن نتواصى جميعا بالحق، فهذا سبب فلاحنا، سبب فلاحنا أن نكون متواصين في الحق. عندنا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنذر عشيرتك الأقربين، فكن أيضا ناشرا للخير بين الناس. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الأمة أمة الخير، أمة الاستجابة، أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك جعلها الله أمة وسطة تشهد على سائر الأمم لما أعطاهم الله من الخيرية ولما أعطاهم الله من الوسطية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أمة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أمة الخيرية. هي أمة الشهادة التي تشهد على الأمم. هذه الأمة أمة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي خير الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها وأبرها عند الله جل وعلا. هذه الخيرية، هذه الخيرية اكتسبتها الأمة بالصلاح، بالإسلام، بالتقوى، بإقامة الدين في أنفسهم، في أهاليهم، في مجتمعاتهم. هذه الخيرية اكتسبتها هذه الأمة بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، اكتسبتها بالعداوة لأعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والكافرين والمشركين، عداوة بيننا وبينهم، كما قال الله عن إبراهيم: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فاليهود والنصارى أمة الغضب والضلال، وهذه الأمة أمة الاستجابة، هي أمة الفلاح وأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كانوا على هذه الصفات سيعزهم الله. فنبرأ إلى الله من اليهود والنصارى، نبرأ إلى الله من اليهودية ومن النصرانية ومن سائر ملل الكفر، ونبرأ إلى الله ممن عادى دينه، وممن عادى أولياءه، وممن عادى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يمكر معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم نج عبادك المستضعفين في غزة وأرض فلسطين، اللهم نجهم واحفظهم وتولهم وانصرهم يا خير الناصرين. اللهم اجعل لهم من أمرهم يسرا، واجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.